اني معك وانا نسيتك في غمضة عينيك عشقت هواك وحبيتك لا قلت لفين واخدني معك ولا نسيتك في غمضة عينيك هواك عشقت وفي ثانية معك احلوة الدنيا في غمضة في حضن ايديك بحس براحة.